السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الحج مجلد التاسع الصفحة 389. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الخبر الموجب على أن من أفرد الحج ولم يسوق الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن ما لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معي قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا وحده ليس معه غيره. قال عطاء قال جابر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، فقال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء قال جابر: ولم يعزل عليهم أن أصيبوا النساء، ولكن أحلهن لهم. المقصود بذلك التحلل الكامل. قال عطاء قال جابر: فبلغه عنا أننا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا. حدثنا أبو حميد قال حدثنا حجاج حان وحدثنا الصغاني حدثنا روح كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده. قال ابن جريج قال عطاء: فذكر الحديث بمثله حرفا بحرف، وقال: متعتنا هذه لعامنا أم لأبد؟ قال: لا بل لأبد. أخبرني العباس بن الوليد العذري قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال أخبرني جابر بن عبد الله قال: أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، وذكر الحديث. قال الأوزاعي: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث فلم أحفظ حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم سألت أبا عمرو الأوزاعي عن الابتداء بالعمرة في أيام الحج، فحدثنا عن عطاء أنه سمعه يحدث عن جابر أنه قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بالحج خالصا لا يخالطه بغيره، وذكر الحديث. حدثنا هلال قال حدثنا حسين عن معقل عن عطاء بإسناده نحوه. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد حاون وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا أن نجعلها عمرة فجعلناها عمرة. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد سمعت جابرا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يقول لبيك بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة. حدثنا هلال بن العلاق وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب بإسناده ونحن نقول لبيك بالحج. حدثنا سعدان بن يزيد البزاز أبو محمد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرمين بالحج لأربع ليال مضينا من ذي الحجة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل ونجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس حلوا، فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون. قال: فأحللنا، ووطئنا النساء وفعلنا مثل ما يفعل الحلال، حتى إذا كنا عشية التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعلى حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين بالحج لأربع ليال من ذي الحجة، فذكر مثله وقال حتى إذا كان عشية التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائر قال حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا منصور بن عبد الرحمن حدثنا منصور ابن عبد الرحمن عن أمه صفية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، يعني يحل بعمره، وكان مع الزبير هدي فأقام على إحرامه، ولم يكن معي هدي فأحللت ولبست ثيابي فتطيبت من طيبي وجلست قريبا من الزبير، فقال استأخري عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ رواه أبو هشام المخزومي عن وهيب، فقال فيه قدمنا بالحج، وذكر الحديث بمثل حديث عفان. حدثنا يوسف ابن مسلم وأبو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج حان حدثنا الصغاني حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمنا محرمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، قالت فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، قالت فلبست ثيابي ثم جئت وجلست إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ وأما أصحابنا فقالوا ذكر ابن الزبير على المنبر فقال إن رجالا أعمى الله أبصارهم يريد ابن عباس يقولون، فذكروا نحو مما يذكرون في حجة نبي الله صلى الله عليه وسلم من فسخهم الحج عمرة، فجث ابن عباس على ركبتيه ثم قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سل أمك هل حل إليها أبوك؟ فسألها فقالت نعم. حدثنا عبد الصمد ابن الفضل قال حدثنا مكي قال حدثنا مكي عن ابن جريج بإسناده مثله حاون حدثنا الصغاني حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج حاون وحدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عثمان ابن الهيثم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني منصور بإسناده مثله، حدثنا عباس بن محمد حدثنا شباب حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سمعت ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة فأهل وأهل أصحابه بالحج وكان من لم يسق الهدي معه حلا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة مثله قال فكان طلحة وفلان لم يسق الهدي فحلا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن مسلم القدري قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فمن كان من أصحابه لم يكن معه هدي أحل ومن كان معه هدي لم يحل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ممن كان معهما الهدي. أخبرنا يونس قال أخبرنا قال أخبرني مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفل أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إلى الحج، فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة يعني قارنا فلم يحل حتى كان يوم النحر. ورواه الليث عن عقيل عن بشاب عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. باب ذكر الخبر المبين بأن فسخ الحج والمتعة خاص وأنها منسوخة والنهي عنها والأمر بالفصل بينهما. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر الغفاري قال إنما كانت المتعة رخصة لنا لا لكم. حدثنا أبو أمية حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال إنما كانت المتعة في الحج لنا خاصة. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا بدل بن محبر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال إنما كانت المتعة لنا يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد العجل قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن فضيل الفقيمي عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال أبو ذر لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج. حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. حدثني أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا محمد حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن ابن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت لقد هممت أن أجمع العمرة والحج العام. فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال وقال إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال إنما كانت المتعة لنا خاصة. حدثنا يزيد ابن سنان قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عمر رضي الله عنه متعتان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما متعة الحج ومتعة الحج ومتعة النساء. حدثنا عبد الملك بن محمد البصري قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن شقيق رأيت عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وعلي رضي الله عنه يأمر بها فقلت لعلي إن عثمان ينهى عن المتعة وأنت تأمر بها كان بينكما شيء؟ قال ما بيننا شيء ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين. روى المقدمي عن ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن شقيق بنحوه قال أجل ولكننا كنا خائفين. يقول هنا قال في الفتح قلت هي رواية شاذة فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد المسيب وهما أعلى من عبد الله بن شقيق فلم يقول ذلك والتمتع إنما كان في حجة الوداع. قد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين كنا آمن ما يكون الناس. قال القرطبي قول خائفين أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع كذا قال وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعد ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره صلى الله عليه وسلم الفسخ إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج كان ابتداء ذلك بالحديبية أو بالحديبية لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت فتحللوا من عمرتهم وكان أول عمرة وقعت في أشهر الحج ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة أيضا ثم أراد صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك المبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. قال وكذا رواه غندر وخالد بن حارث حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فنهى عثمان عن المتعة فقال له علي: ما تريد إلى أمر قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أبا نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، فكان ابن الزبير ينهى عنها، وقال: إن أقواما قد أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون الناس بغير علم. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر رضي الله عنه قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء فيما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتم الحج والعمرة كما أمر الله، وأبت نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بحجارة. يعني النهي عن نكاح المتعة. حدثنا عمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا نضرة قال: قلت لجابر: إن ابن عباس يأمر بالمتعة وابن الزبير نهى عنها، فذكر نحوه. حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن عباس يأمر بالمتعة وإن ابن الزبير ينهى عنها. قال: فقال جابر: على يدي جرى الحديث، تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فيه القرآن. فلما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن القرآن والرسول الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة الحج فافصلوا حجكم من عمرتكم، والأخرى متعة النساء، فلا أقدر على رجل تزوج إلى أجل إلا غيبته في الحجارة. زاد همام: فافصلوا حجكم من عمرتكم. وقال فيه: فإنه أتم لحجكم ولعمرتكم. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا شباب حاون حدثنا ابن سنان حدثنا أبو داود ووهب بن جرير حاون حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حاون حدثنا محمد بن إسماعيل الصادق حدثنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم احلل. ففعلت، فأتيت امرأة من قريش ففلت رأسي، فجعلت أفتي به الناس حتى كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لي رجل: يا عبد الله بن قيس، رويدا بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. قلت: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم فبه فأتموا. قال: فلما قدم عمر فذكرت ذلك له، فقال: إن تأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. اللفظ لأبي داود. حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا الصغاني والمومية قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة بإسناده بمعناه، ولفظ الحديث الأول لأبي داود الطيالسي وحديث الباقين معناهم واحد. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا وهب بن جرير وأبو زيد الهروي يتقاربان في اللفظ. قال حدثنا شعبة بإسناده. باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي عن المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة وأنها عامة لا خاصة، والدليل على أن العمرة واجبة مع الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي وإثباتها وأنها غير مفسوخة. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال في حديثه: وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ساعاته من اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال: فأهدى له علي هديا. قال سراقة بن مالك: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: للأبد. وحدثنا أبو حميد، حدثنا حجاج حان، حدثنا الصاغاني، حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج حاون، أخبرنا العباس بن الوليد قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي قال: لقيت ابن جريج فأثبته لي، قال: سمعت عطاء قال: سمعت جابرا فذكر مثله، وقال: متعتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد. حدثنا يوسف أبو حميد قال: حدثنا حجاج قال: أخبرني شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل، فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. حدثنا أبو أمية قال: حدثنا روح، حدثنا شعبة مثله، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. حدثنا يوسف ابن يونس ابن حبيب قال: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: تمتعت يعني بالحج، فسألت ابن عباس فأمرني بها، فلما نمت رأيت في منامي كأن قائلا يقول: حج مبرور وعمرة متقبلة. قال: فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. فقال ابن عباس: أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي. قال: فأقمت، فكنت أترجم بينه وبين الناس، وكان يقعدني منه على السرير. حدثنا يوسف بن سلم قال: حدثنا حجاج حان، وحدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فرأيتهم يترددون. قال الحكم: كأنهم أحسبه يترددون. قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى اشتريته وأحله كما أحله. وحدثنا عباس الدوري، حدثنا شباب، حدثنا شعبة بإسناده: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة كأنه غضبان، فذكر مثله وقال: إني أمرت الناس بأمر فرأيتهم يترددون، ولو استقبلت من أمري ما سقت الهدي حتى اشتريته وأحله كما أحله. حدثنا يوسف بن مسلم قال: حدثنا حجاج عن ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمتعه بالعمرة، فتمتع الناس معه، مثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري: فقلت لسالم: فلم تنهى الناس عن التمتع وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الناس؟ قال سالم: أخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها. حدثنا ابن عزيز قال: حدثنا سلامة عن عقيل قال: وحدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر ورجل من أهل الشام يسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، يقول: هي حلال؟ فقال الشامي: فإن أباك قد نهى عنها. قال عبد الله: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي أتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصاغاني قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: يا عبد الله بن قيس، هويدك بعض فتياك، إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. قال: فجعل كأنه ينهى عنه بعد حتى لقيه فسأله، فقال عمر بن الخطاب: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكني كرهت أن يظلوا معرسين لهن في الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم. حدثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن سليمان التيمي قال: أخبرني غنيم بن قيس قال: كنت إلى جنب سعد ومعاوية يخطب، فقال سعد: تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاوية يومئذ كافر بالعرش. قال أبو داود: العرش موضع نعم. قال أبو داود العرش موضع. حدثنا علي بن عبد العزيز قال أبو عبيد والعرش بيوت مكة كان بها يومئذ كافر، يعني لم يسلم بعد رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن مسعود وابو اميه قال حدثنا روح عن شعبه قال سمعت سليمان التيمي قال سمعت غنيمه بن قيس قال سالت سعد بن مالك عن المتعه، يعني بن ابي وقاص، فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، لم يروه عن شعبه غير روح. روى بندار عن يحيى عن عمران القصير عن ابي رجاء عن عمران بن حسين قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ولم ينزل فيها كتاب نسخها. حدثنا احمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتاده عن مطرف عن عمران قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القران وجاء رجل برايه نعم ونزل القران قال رجل برايه ما شاء. يقول هنا يريد عمران بن حسين بكلام هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما جاء في رواية سفيان عند مسلم، وقال البخاري في كتاب التفسير في سورة البقرة باب فمن تمتع بالعمرة الحج عقب إخراجه الحديث يقال إنه عمر. حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى بن دريس وسليمان بن سيف قال حدثنا مسلم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لعمران بن حسين ذات يوم تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، فقال رجل برأيه فيها ما شاء، وهذا لفظ محمد بن أيوب وحديث سليمان أتم منه. يقول هنا نعم يقول مرتين مع كثرة من روى عن إسماعيل، وقد تقدم أن المراد من المتعة في هذا الحديث الاعتمار في أشهر الحج، يعني العمرة المقصود متعة هنا والعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة أو ذي القعدة وذي الحجة. نعم. قال وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه العمرة في أشهر الحج، بل جاء في صحيح مسلم من حديث قتادة أن أنس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. وعلى هذا يمكن أن يحمل لفظ مسلم بن إبراهيم مرتين على ذلك، ويعد ما جاء به زيادة ثقة، كما يحتمل أن البعض من الصحابة بقوا بعد اعتمارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فحجوا، فكانوا متمتعين بالمعنى الفقهي السائد. ويقال في ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن ذلك حتى لا يخلو الحرم، لأن الناس كانوا يعتمرون فيجمعون بين العمرة والحج في أشهر الحج، فكان ينهاهم عن ذلك حتى لا يخلو البيت وأن يعودوا مرة أخرى ويعتمروا في غير أشهر الحج. هذا ذكر في تفسير كلام عمر رضي الله عنه. حدثنا أبو عمر الحراني قال حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا سفيان الثوري عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال لعمران ابن حسين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، لم ينهى عنها حتى مضى الوجه، فأفتى رجل برأيه ما شاء. حدثنا سعدان ابن يزيد وعمار ابن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء ابن الشخير عن مطرف عن عمران بن حسين واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في عشر من ذي الحجة فلم تنزل آية تنسخها ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى لوجهه. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال هذه أم ابن الزبير تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها، فادخلوا عليها فسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة، نقصد أسماء رضي الله عنها، قالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. حدثنا أبو إسحاق الوقيعي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما. نعم المتعتين مثل ما تقدم، عمر متعة الحج أن يقرن بين الحج والعمرة في أشهر الحج، وكان رأي عمر كما تقدم رضي الله عنه أن لا يخلى البيت وأن يعود الناس لعمرة مستقلة فيما بعد، وأن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. وأيضا كما روي عن أبي ذر وغيره أنها كانت خاصة في الصحابة. وأما المتعة الأخرى فهي متعة النساء، وهو أن يتمتع بالنساء إلى أجل بمقابل ثم نهي عنها وأنها محرمة. قال حدثنا أبو المثنى حدثنا أبي قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عاصم عون حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا حماد بن سلم عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر عن عاصم عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر قال تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم متعتين فنهانا عنها عمر فانتهينا، رواه حماد بن زيد عن عاصم. نعم هنا بعض المسائل لحظات بس